ونضرب لكم مثلا بني إسرائيل لما عبدوا العجل ماذا أنزلوا به لتصح توبتهم؟ تجيب أنت؟ من يجيب؟ تفضل. أحسن. قيل لهم لا توبة لكم إلا أن تقتلوا أنفسكم. وهذا أسر ولا وغل ولا لا؟ نعم أسر عظيم. توبتنا نحن ولله الحمد بيننا وبين الله. إذا تاب الإنسان إلى ربه وتمت شروط التوبة الخمسة والتي أمليناها عليكم سابقا فإنها تقبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.